فيها سلة. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، مات ولدي وكان عمره 23 سنة، وللأسف أنه كان لا يصلي وقد مات في حادث مروري، والسؤال ما الذي أستطيع أن أفعله لولدي بعد موته وجزاكم الله إذا خير. إذا كان ابنك لم يصلي يعني بالمرة، يعني تارك للصلاة بالكلية، فهذا عند كثير من العلم كافر، لا يعمل عنه شيء، لأنه لو عمل عنه شيء لا ينتفع به، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما إذا كان ابنك كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي، فهذا لا يكفر، هو على خطر وعلى معصية لكنه لا يكفر. إذا كان الأمر كذلك لك أن تتصدق عنه ولك أن تحج عنه، لكن إذا كان لا يصلي بالمرة لا ينفعه ما تقدمه له عند كثير من أهل العلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النذر يؤكل منه الذي يعمل على شكل وليمة ويوزع على المساكين والضعفاء؟ إيش هل النذر يؤكل منه؟ ها الندب؟ أي الشيء الذي ينذر، هل يؤكل منه الذي يعمل على شكل وليمة أو يوزع على المساكين والضعفاء؟ النذر أي النذر. ها الشيء المنذور يعني. النذر يا إخوان لا يأكل منه الناذر، وإنما يكون للفقراء والمساكين، لأن هذا مصرف النذر، هذا هو مصرف النذر. لكن ينبغي أن يعلم أن النذر لا يوفى به إلا إذا كان طاعة، يعني لا يوفى بالنذر إلا إذا كان طاعة، أما إذا كان معصية لله عز وجل فإنه لا يوفى به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحلف على شيء وأجد غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالنذر ولا ينبغي أيضا أن يكثر المسلم من النذور، لأن النذر لا يأتي بخير كما ورد في الحديث إنما يستخرج به من البخيل. نعم. ها ما في أسئلة؟ خلاص. نعم. نعم. يقول وجد مصحف مرمي في الشارع فحطته في جيبي ونسيته وانا ماشي بالشارع، ودخلت الحمام توضيت، هذا في عليه اثم؟ دخل الحمام ما سمعت السؤال. جيب القران ناصي. ايوه. يقول دخل الحمام اكرمك الله شيخنا ومعه المصحف في جيبه ناسيا، هل عليه شيء؟ لا، اذا كنت ناسيا لا حرج عليك ان شاء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. يقول الغسل المجزي هل يجب فيه المضمضة والاستنشاق؟ نعم، المضمضة والاستنشاق على القول الصحيح أنهما واجبتان، على القول الصحيح أنهما واجبتان. نعم. لا، بعد الغسل بعد أن يتوضأ ويغتسل لا يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق، إذا كان الغسل لم يتوضأ معه وإنما توضأ بعده فيكفي، يعني المضمض والاستنشاق في مع الوضوء تكفي مع الوضوء، أما إذا تمضمض واستنشق مع الغسل ونوى به الطهارتين الكبرى والصغرى أجزأه ذلك إن شاء الله. نعم. ها خلاص يكتبون الأسئلة. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنا مقيمين 23 يوم بالمدينة، مسافرين من الرياض جاي المدينة، هل يجوز لنا أن نقصر الظهر فقط ونأخر صلاة الظهر، وهل يجوز لنا نقصرها ونتمها؟ أعيد. حنا جاي من الرياض مقيمين 23 يوم. ها ايه مقيمين 22 يوم 23 إيه؟ اسمعوا يا اخوان، بالنسبة للقصر إذا أردت الإقامة في بلد وأنت مسافر أكثر من 4 أيام، انتبهوا، أكثر من 4 أيام فالأحوط لك الإتمام تتم. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل فالسنة لك أن تقصر، يعني الصلاة الرباعية ركعتين في وقتها، الصلاة الرباعية ركعتان في وقتها. طب هل يجوز نأخرها؟ ها؟ يجوز نأخرها؟ ننام وقت فترة الظهر ونأخرها شوي نصلي 4. لا لا يجوز إذا كان الوقت، لأن الوقت إلا إذا نويتم الجمع مع جمع الظهر مع العصر عادي نجمعها نصلي 4. إذا تصلون يعني إذا نويتم تصلون 4 نعم إيه؟ إذا نويتم الجمع، لكن القصر أفضل، القصر أفضل، صلاة الرباعية في وقتها أفضل ركعتان. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلس البولي يا شيخ، هل لما يتوضأ ويجد بللا هل يعيد الوضوء أم لا يستنجى من جديد؟ اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، الإنسان إذا توضأ ووجد بلل، وجد بلل في اللباس الداخلي أو في الملابس الداخلية، إذا تيقن أنه بول فعليه أن يعيد الوضوء. أما إذا لم يتيقن أنه بول وإنما يحتمل أنه من الماء ويحتمل أنه من غيره، فالأصل الطهارة، والأصل لا يزول، والطهارة متيقنة، واليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. إذا كنت شاك لا تعلم هل هو يعني بول أو غير بول أو ما مثلا، فإنك يعني لا تعيد الوضوء. أما إذا كنت شاك، إذا كنت متيقن فإنك تعيد الوضوء. لكن انتبهوا يا إخوة، لا يدخل الوسواس عليكم في هذا الباب، فالوسواس يعني مشكلة المشاكل إذا دخل على الإنسان. نعم. يقول السائل: كان معي مبلغ من المال فخرجت للعمرة ولم يبقى معي شيء لعمل عقيقة للمولودة الجديدة، فهل نعمل، هل في ذلك من شيء يعني أو يؤخرها؟ لا، العقيقة ليست واجبة يا أخوان، العقيقة ليست واجبة، هي سنة على القادر فقط، سنة على القادر المستطيع، أما الذي لا يستطيع فلا حرج عليه ولا وجوب عليه. فأنت يعني إن كنت مستطيع أعمالها، ما كنت مستطيع الله عز وجل لم يوجب عليك هذا الأمر. نعم. ما حكم تقصير اللحية؟ تقصير اللحية لا ينبغي، لا يجوز، إلا إذا كان يريد التزيين، تجميلها وتزيينها، فهذا لا بأس، إن الله جميل يحب الجمال. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة في عصره كان يجملها، فالله جميل يحب الجمال. أما تقصيرها أو حلقها فهذا الأمر من الأمور التي منعها الإسلام وحرمها على المكلفين. نعم. ما حكم إسبال الإزار لغير الخيلاء؟ وهل صحيح أن الإمام النووي والشافعي رحمهم الله يقولون أنه جائز لغير الخيلاء؟ بالنسبة لإسبال الإزار هذا لا يجوز، محرم بنص الحديث، بنص الحديث محرم الإسبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نزل من الكعبين فهو في النار، وهذا تهديد. قال بعض العلماء هذا يدل على أنه من الكبائر. أما قول النووي فلا يحضرني الآن هل هو قال هذا أو لم يقل، لا يحضرني هذا القول، لكن هذا القول قال به بعض الفقهاء، قال: إذا كان إطالة القميص أو السراويل لا يراد به الخيلاء قال هذا جائز، بعض الفقهاء يقول. ولهذا كان يسار أبي بكر رضي الله عنه يسترخي، وأبو بكر يخاف من ذلك، فشك ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لست منهم يا أبا بكر عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد بذلك من يجره خيلاء. لكن كثير من المحدثين يعني يحمل هذا على العموم، يعني سواء جره خيلاء أو لم يجره خيلاء، لأن نزوله باختياره، فإطالة القميص باختيار المكلف، فإذا أطاله دل على أنه أراد الخيلاء أو الإسراف، فهذا محرم وهذا محرم. نعم. هل تجب طاعة الوالدين في عدم السفر في طلب العلم؟ إيش؟ هل تجب طاعة الوالدين في عدم السفر في طلب العلم، يعني في منعه في طلب العلم؟ ما يظهر هذا، الذي يظهر أن طاعة الوالدين لا تجب فيها، يعني طاعة الوالدين لا تجب في هذا الأمر، لأنه تحصيل علم شرعي ينفعه وينفع الوالدين في المستقبل، تحصيل عمل بدني عبادة ينفعه وينفع الوالدين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الوالدين لو أمراه أن يترك الصلاة لا يجوز، ليس له ذلك، أو أن يترك الصيام ليس له ذلك. نعم، قد يقال طلب العلم لا ليس واجبا وطاعة الوالدين واجبة، قد يقال هذا، لكن نقول طلب العلم الذي لا تصح العبادة إلا به هذا واجب، يعني بعض الأحكام التي لا تصح العبادة إلا به هذا واجب. فعلى كل حال الذي يظهر لي أنه لا يجب طاعة الوالدين في هذا الأمر. نعم. يقول هل يوجد في هذا الزمن علماء للجرح والتعديل؟ إيش؟ هل يوجد في هذا الزمن علماء الجرح والتعديل؟ لا أعلم، لا أعلم في هذا الزمن وجود علماء جرح والتعديل الآن في هذا الزمن، والله تعالى أعلم، يعني الأمة لا تعدم هذا الأمر، لكن أنا ما أعلم الآن يعني علماء في الجرح والتعديل، لأن الجرح والتعديل أصلا انتهى ونضج واكتمل في عصور المتقدمين رحمهم الله تعالى. على كل حال ما أعلم الآن أحد في هذا العلم. نعم. يقول أتيت لأداء عمرة عن والدي ثم وصلت المدينة وأنوي العودة إلى مكة، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة ثانية لنفسي؟ يعتمر عن نفسي. تكرار العمرة يا إخوان في زمن متقارب مكروه عند كثير من أهل العلم، في زمن متقارب مكروه عند كثير من العلم. لماذا؟ لأنه أولا لم ينقل عن السلف، ولم يرد فيه نص لا من كتاب ولا من سنة، والعبادة توقيفية لا يقال فيها إلا بدليل ولا يحكم فيها إلا بنص. هذا بالنسبة للتكرار، تكرار العمرة في زمن متقارب. بعض أهل العلم يقول حدد 10 أيام بين العمرة والعمرة. لماذا؟ قالوا حتى يحمم الشعر، يعني ينبت الشعر. لماذا؟ لأن الحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة، ولا يمكن أن يحمم إلا بعد 10 أيام، هكذا قالوا والله تعالى أعلم. المهم تكرار بين العمر في زمن متقارب هذا مكروه عند عامة أهل العلم. نعم. ما حكم مرور الشخص أمام المصلين في المسجد الحرام، وأيضا مرور المرأة الحائض أمام المصلي؟ بالنسبة للمرور بين يدي المصلي هذا ورد النهي الشديد عنه في أحاديث صحيحة، بل قال بعض أهل العلم أنه من الكبائر، لأنه قد ورد الوعيد الشديد على ذلك، المرور بين يدي المصلي، ولم يرد استثناء، لم يرد استثناء للحرمين، سواء كان الحرم المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لم أعلم استثناء يدل على استثناء هذين المسجدين. لكن بعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام للضرورة، لأنه يشق التحرز من المرور بين يدي المصلي، يشق التحرز من المرور بين يدي المصلي، يعني عفي عن ذلك نظرا للحرج الذي قد يلحق بذلك. أما مرور المرأة الحائض فهذه المسألة بين يدي المصلي، فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، المرأة مطلقا سواء كانت حائضة أو غير حائض، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن مرور المرأة لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، الصلاة صحيحة، هذا جمهور أهل العلم، واستدلوا بأدلة كثيرة، وبعض أهل العلم يرى أنه يبطل الصلاة واستدل بأدلة، لكن المقصود بذلك أن تمر المرأة بين المصلي وبين موضع سجوده، أما إذا كانت تمر أبعد من مكان السجود فلا يعني لا يبطل الصلاة عند الجميع فيما أعلم، والله أعلم. نعم. ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة بعد تكبيرة الإحرام؟ هذا رفع اليدين بالنسبة لصلاة الجنازة عند التكبيرات كثير من العلم يرى أنها ركن، أن الرفع ركن، يعني رفع التكبيرات الأربع ورفع اليدين مع كل تكبيرة، كثير من العلم يرى أن ذلك من أركان الصلاة على الجنازة، يعني لا تصح الصلاة على الجنازة إلا بذلك. نعم. يقول: امرأتي لبست الإحرام وأحرمت ونزل منها ماء الشهوة، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك تغسل المكان الذي الذي وقع عليه هذا الماء، تغسله أو أقل على أقل تقدير تنضحه بالماء، ترشه، لكن الغسل أولى وأبلغ، ولا يجب عليه الغسل إلا إذا كان المني، والمني هو الذي يخرج دفقا بلذة، هذا يجب على الغسل، لكن المذي وهو الأبيض الرقيق الذي يحدث بعد الشهوة وبعد التفكير، هذا لا يجب الغسل، لكنه ينقض الوضوء ويغسل المكان الذي أصابه. نعم. هل يجوز تخطي رقاب المؤمنين في الحرم؟ هل يجوز تخطي رقاب المصلين في الحرم؟ لا، تخطي الرقاب في المساجد لا يجوز، لا في الحرم ولا في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا شديد، وقال للرجل الذي رآه يتخطى رقاب الناس: اجلس يا هذا فقد آذيت وأنيت. فلا يجوز تخطي الرقاب لا في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولا في غيرهما. نعم. يقول: هل هنالك جهاد في سوريا؟ وهل يجوز للواحد يعني الذهاب إلى سوريا بدون إذن الوالدين؟ على كل حال، الذي أراه أنا أن الجهاد وارد في سوريا، لأن الأمر الآن صار متعلق بحرب أهل الكتاب والسنة، القضية الآن صارت يعني مقصود بها أو يقصد بها استئصال شافة أهل الكتاب والسنة، وإذا كان الأمر كذلك فيجب عليهم أن يدافعوا عن دينهم ويدافعوا عن أنفسهم، وهذا هو الجهاد، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. فالقضية الآن قضية حرب على أهل السنة وعلى الإسلام من جهات متعددة، فالجهاد الذي يظهر والله تعالى أعلم، وأنتم تعلمون فضله وتعلمون الثواب المترتب عليه بالنصوص القرآنية والحديث النبوية، الذي يظهر أن الجهاد مشروع في سوريا الآن، والوالدان إن شاء الله يستأذنهما الإبن، وإذا حصل الإذن وإلا لا يذهب، لأن طاعة الوالدين واجبة، والجهاد في سوريا يظهر لنا من باب الوجوب الكفائي، طاعة الوالدان وجوب عيني والجهاد وجوب كفائي، لكن الذي سمعته أنا من بعض القادة السوريين في الجيش الحر الذين يقاتلون هناك أنهم يريدون السلاح، يريدون السلاح، يقولون لأن الرجال عددهم متوفر جدا، وقد سمعت في هذا اليوم أحد القادة يقول إن ثلثي المقاتلين عندنا في الجيش الحر لا يجدون السلاح، وإنما السلاح يكون عليهم بالدور، فيقول نحن ماذا نفعل بالمجاهدين إذا أتوا إلينا ونحن لا نمنعهم من الجهاد ويعني نحول بينهم وبين الثواب، لكن ماذا نفعل بهم إذا أتونا وليس معهم سلاح ونحن عندنا الأعداد تريد السلاح؟ فيقول نحن نطالب العالم الإسلامي بأن يعطونا السلاح، يعني يبعثوا لنا السلاح ونحن نجاهد الكفار في بلادنا، نجاهدهم ونخرجهم من بلادنا إن شاء الله تعالى. فالجهاد هذا نوع من أنواع الجهاد أيضا، كون الإنسان يجاهد بالمال، نعم هذا نوع من أنواع الجهاد، لأن الجهاد ينقسم إلى جهاد العدو بالمال، يعني جهاد العدو ينقسم إلى جهاد العدو بالنفس والمال أو بهما معا. فإذا حصل الجهاد بالمال وشراء السلاح فهذا أمر إن شاء الله سيحقق المطلوب بعون الله تعالى. نعم. يقول: كان والدي يصلي وعندما كبرت به السن أصيب بمرض الخرف، وكانت تخرج منه كلمات بها كفر. ما يؤاخذ بها إن شاء الله، لا يؤاخذ بها، لأن العقل مناط التكليف، فإذا ذهب العقل ذهب التكليف، يعني لا يكلف الإنسان ولا يطالب بالأحكام الشرعية. نعم. يقول: أريد أن أعتمر لوالدتي المتوفاة إلى جانب عمرتي، فهل يجوز ذلك أو يجب أن أعتمر عمرة أخرى؟ كل حال يعني الوالدة المتوفاة يجوز أن تنوب عنها في الحج أو العمرة، لكن يكون إن شاء الله في المستقبل، لأنك لو نبت عنها في العمرة الآن ستعتمر في وقت متقارب بين العمرة عمرتك وعمرتها، والفقهاء يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، الفقهاء يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، فأنت إن شاء الله يعني اعتمر عن نفسك الآن وأجل العمرة عن الوالدة حتى تتمكن إن شاء الله ويكون وتكون العمرة أكمل إن شاء الله. نعم. نختم بهذا السؤال. أيوة خلاص. يقول: بعض الشباب صائمون ويفطر. الله أكبر الله أكبر. نعم. في سؤال. أيه. نعم. يقول: امرأة اعتمرت طافت وسعت ولم تقصر، إما لجهلها أو نسيان. تقصر إذا ذكرت، إن كانت ناسية تقصر إذا ذكرت، وإن كانت جاهلة تعلم وتقصر، لكن لو لم تقصر إذا تذكرت أو عرفت الحكم فعليها فدية في مكة للفقراء، عليها فدية في مكة للفقراء ذبيحة، هذا إذا لم تقصر. أما إذا قصرت حتى ولو بعد حين، لو بعد زمن، لا بأس إن شاء الله ولا حرج عليها إن شاء الله. نعم. ما هي الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة؟ الأماكن التي تستحب زيارتها: المسجد النبوي، وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء، والشهداء للرجال. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها. نعم. يقول: ما صحت قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هل هذه القاعدة صحيحة؟ إيش أعد؟ قاعدة المعذرة: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، هذه أنا لا أعلمها قاعدة يعني في عند المتقدمين، إنما هو كلام عند المتأخرين، ويراد به الإصلاح، يراد به الإصلاح، إلا إذا كان المقصود بما اختلفنا فيه الاختلاف في العقائد فهذا لا يجوز. أما الاختلاف في الفروع بين المسلمين جائز، الفروع الأحكام الفقهية الاختلاف فيها جائز ومشروع وشائع من قديم الزمان، لكن الاختلاف في العقيدة لا، هذا غير وارد، لأن الله عز وجل يقول: واعتصموا، ها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. فالتفرق في العقيدة هذا غير مشروع ولا يجوز، أما التفرق بالنسبة للأحكام الفرعية فهذا لا بأس إن شاء الله. نعم. خلاص، خلصت الأسئلة. خلصت الأسئلة خلاص. ها، وفقتم خيرا إلى كل خير، وفق الله الجميع يا إخوان.